شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم، حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال: غدوت على صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم. قال: ألا أبشرك؟ ورفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا عاصم بن بهدلة، حدثني زر بن حبيش قال: وفدت في خلافة عثمان بن عفان، وإنما حملني على الوفادة لقي أبي بن كعب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت صفوان بن عسال فقلت له: هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وغزوت معه 12 غزوة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فسألته عن المسح على الخفين، فقال: كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم، وجاء أعرابي جهوري الصوت فقال: يا محمد، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، وحدثناه يزيد، أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن صفوان بن عسال، قال يزيد: المرادي. قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يزيد: إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآية، ولقد آتينا موسى 9 آيات. فقال: لا تقل له نبي، فإنه إن سمعك لصارت له 4 أعين. فسألاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تقذفوا محصنة، أو قال: تفروا من الزحف، شعبة الشاك، وأنتم يا يهود عليكم خاصة لا تعتدوا. قال يزيد: تعدوا في السبت. فقبل يده ورجله. قال يزيد: فقبل يديه ورجليه وقال: نشهد أنك نبي. قال: فما يمنعكما أن تتبعاني؟ قال: إن داود عليه السلام دعا أن لا يزال من ذريته نبي، وإنا نخشى. قال يزيد: إن أسلمنا أن تقتلنا يهود. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء بك؟ قال: فقلت: جئت أطلب العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. قال: جئت أسألك عن المسح بالخفين. قال نعم لقد كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابه. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرته 70 سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا زهير عن أبي روق الهمداني أن أبا الغريف حدثهم قال قال صفوان بن عسال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية قال سيروا بسم الله في سبيل الله تقاتلون أعداء الله لا تغلوا ولا تقتلوا وليدا وللمسافر 3 أيام ولياليهن يمسح على خفيه إذا أدخل رجليه على طهور وللمقيم يوم وليلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عاصم سمع زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك فقلت ابتغاء العلم قال فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب قلت حك في نفسي مسح على الخفين وقال سفيان مرة أو في صدري بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك هل سمعت منه في ذلك شيئا؟ قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم قال قلت له هل سمعته يذكر الهوى؟ قال نعم بينما نحن معه في مسيرة إذ ناداه أعرابي بصوت جهوري فقال يا محمد فقلنا ويحك اغضض من صوتك فإنك قد نهيت عن ذلك فقال والله لا أغضض من صوتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاء وأجابه على نحو من مسألته وقال سفيان مرة وأجابه نحوا مما تكلم به فقال أرأيت رجلا أحب قوما ولما يلحق بهم قال هو مع من أحب قال ثم لم يزل يحدثنا حتى قال إن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه 70 أو 40 عاما فتحه الله عز وجل للتوبة يوم خلق السماوات والأرض ولا يغلقه حتى تطلع الشمس منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال قال رجل من اليهود لآخر انطلق بنا إلى هذا النبي قال لا تقل هذا فإنه لو سمعها كان له 4 أعين قال فانطلقا إليه فسألاه عن هذه الآية ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات قال لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تفروا من الزحف ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تدلوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله وعليكم خاصة يهود ألا تعتدوا في السبت فقالا نشهد أنك رسول الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وعفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو روق عطية بن الحارث حدثنا أبو الغريف قال عفان أبو الغريف عبيد الله بن خليفة عن صفوان بن عسال المرادي قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا للمسافر ثلاث مسح على الخفين وللمقيم يوم وليلة. قال عفان في حديثه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما طلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا عبد الواحد عن أبي روق عطية بن الحارث حدثنا عبيد الله بن خليفة عن صفوان بن عسال قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فذكر مثل حديث يونس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك؟ فقلت ابتغاء العلم. فقال لقد بلغني أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. فذكر الحديث فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال فما برح يحدثني حتى حدثني أن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا مسيرة عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله. وذلك قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم. فأمره أن يحلق. قال ونزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن كعب بن عجرة قال قملت حتى ظننت أن كل شعرة من رأسي فيها القمل من أصلها إلى فرعها. فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ذلك قال احلق. ونزلت الآية قال أطعم 6 مساكين 3 آصع من تمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا داود بن قيس عن سعد بن إسحاق بن فلان ابن كعب بن عجرة أن أبا ثمامة الحناط حدثه أن كعب بن عجرة حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبك بين يديه فإنه في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى قال وحدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة قال ابن جعفر قال ألا أهدي لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين مدين لكل إنسان أو امسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتناثر على وجهي أو قال حاجبي فقال أيؤذيك هوام رأسك قال قلت نعم قال فاحلقه وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكه قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فذكر الحديث حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال فقال كعب نزلت في كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاه فقلت لا فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين نصف صاع نصف صاع طعام لكل مسكين قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت عبد الله بن معقل يقول قعدت إلى كعب في هذا المسجد فذكر معناه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد فسألته عن هذه الآية فذكر الحديث وقال أطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن رجل من بني سالم عن أبيه عن جده عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتطهر رجل في بيته ثم يخرج لا يريد إلا الصلاة إلا كان في صلاة حتى يقضي صلاته ولا يخالف أحدكم بين أصابع يديه في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقملي يتساقط على وجهي فقال أتؤذيك هوامك هذه؟ قال قلت نعم. قال فأمرني أن أحلق وهم بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلقون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطعم فرقا بين 6 مساكين أو أصوم 3 أيام أو أذبح شاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن بعض بني كعب بن عجرة عن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فأحسنت وضوءك ثم عمدت إلى المسجد فأنت في صلاة فلا تشبك بين أصابعك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قران بن تمام أبو تمام الأسدي عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأحسنت وضوءك ثم خرجت عامدا إلى المسجد فلا تشبكن بين أصابعك. قال قران أراه قال فإنك في صلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعبا أن يحلق رأسه من القمل قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين مدين أو اذبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا خالد عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا كثير الشعر فقال كأن هوام رأسك تؤذيك فقلت أجل. قال فاحلقه واذبح شاة أو صم 3 أيام أو تصدق 3 آصع من تمر بين 6 مساكين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي أخبرني مغيرة بن مسلم عن مطر الوراق عن ابن سيرين عن كعب بن عجرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها وعظمها قال ثم مر رجل متقنع في ملحفة فقال هذا يومئذ على الحق فانطلقت مسرعا أو محضرا فأخذت بضبعيه فقلت هذا يا رسول الله قال هذا فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل بن مقرن عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان يعني بن قرم عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل المزني قال سمعت كعب بن عجرة يقول في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة في نزلت هذه الآية خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بعمره فوقع القمل في رأسي ولحيتي وحاجبي وشاربي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلي فدعاني فلما رآني قال لقد أصابك بلاء ونحن لا نشعر أدعوا لي الحجام فلما جاءه أمره فحلقني قال أتقدر على نسك؟ قلت لا قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرنا الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال نزلت في. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان عن حماد عن داود عن الشعبي عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة هذا الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا أشعث عن الشعبي عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة بنحو من ذلك، إلا أنه قال أطعم المساكين 3 آصع من تمر بين 6 مساكين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل وابن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن كعب بن عجرة قال ابن أبي عدي إن كعبا أحرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكراه وقال 3 آصع من تمر بين 6 مساكين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعبا حين حلق رأسه أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم فرقا بين 6 مساكين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني أبو حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دخل ونحن 9 وبيننا وسادة من أدم، فقال إنها ستكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ويعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبدة بن سليمان أخبرنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة؟ قال فعلمه أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى قال حدثني كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه بالحديبية قال ورأسه يتهافت قملا، قال أيؤذيك هوامك؟ قال قلت نعم، قال فاحلق رأسك، قال في نزلت، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو بنسك ما تيسر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن كعب بن عجرة قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فقربها، فمر رجل متقنع فقال هذا يومئذ على الهدى، قال فاتبعته حتى أخذت بضبعيه فحولت وجهه إليه وكشفت عن رأسه فقلت هذا يا رسول الله، فقال نعم، فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شريك بن عبد الله عن محمد بن عجلان عن المقبوري عن كعب بن عجرة قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وقد شبكت بين أصابعي فقال لي يا كعب إذا كنت في المسجد فلا تشبك بين أصابعك فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يحلق رأسه وينسك نسكا أو يصوم 3 أيام أو يطعم فرقا بين 6 مساكين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا عيسى بن المسيب البجلي عن الشعبي عن كعب بن عجرة قال بينما أنا جالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندي ظهورنا إلى قبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 رهط 4 من موالينا 3 من عربنا إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر حتى انتهى إلينا فقال ما يجلسكم هاهنا؟ قلنا يا رسول الله ننتظر الصلاة. قال فأرم قليلا ثم رفع رأسه فقال أتدرون ما يقول ربكم عز وجل؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإن ربكم عز وجل يقول من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله علي عهد أن أدخله الجنة ومن لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافا بحقها فلا عهد له إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب قال لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي قالوا كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ونحن نقول وعلينا معهم. قال يزيد فلا أدري أشيء زاده ابن أبي ليلى من قبل نفسه أو شيء رواه كعب. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن محمد عن عمرو بن وهب الثقفي قال كنا مع المغيرة بن شعبة فسئل هل أما النبي صلى الله عليه وسلم أحد من هذه الأمة غير أبي بكر؟ فقال نعم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما كان من السحر ضرب عنق راحلتي فظننت أن له حاجة فعدلت معه فانطلقنا حتى برزنا عن الناس فنزل عن راحلته ثم انطلق فتغيب عني حتى ما أراه فمكث طويلا ثم جاء فقال حاجتك يا مغيرة؟ قلت ما لي حاجة؟ فقال هل معك ماء؟ فقلت نعم فقمت إلى قربة أو إلى سطيحة معلقة في آخر الرحل فأتيته بماء فصببت عليه فغسل يديه فأحسن غسلهما. قال وأشك أقال دلكهما بتراب أم لا؟ ثم غسل وجهه ثم ذهب يحسر عن يديه وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فضاقت فأخرج يديه من تحتها إخراجا فغسل وجهه ويديه. قال فيجيء في الحديث غسل الوجه 2 مرات. قال لا أدري أهكذا كان أم لا. ثم مسح بناصيته ومسح على العمامة ومسح على الخفين، وركبنا فأدركنا الناس وقد أقيمت الصلاة، فتقدمهم عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة وهم في الثانية، فذهبت أوذنه فنهاني، فصلينا الركعة التي أدركنا وقضينا الركعة التي سبقنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى بن عبيد أبو يوسف حدثنا إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني هشام عن عروة بن الزبير أنه حدث عن ابن المغيرة بن شعبة عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال له المغيرة قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة، فقال له عمر إن كنت صادقا فأت بأحد يعلم ذلك، فشهد محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. قال فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك. قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها، فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك، كأنها عظمت ذلك عليه. قال فنظرت إليها فتزوجتها، قال فذكر من موافقتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عصبة القاتلة وفيما في بطنها غرة. قال الأعرابي أتغرمني من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل مثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب وبما في بطنها غرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج وحدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عبدة بن أبي لبابة أن ورادا مولى المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية كتب ذلك الكتاب له وراد إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وراد ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته على المنبر يأمر الناس بذلك القول ويعلمهموه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قران بن تمام عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الأسدي قال مات رجل من الأنصار يقال له قرظة بن كعب فنيح عليه، فخرج المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال النوح في الإسلام، أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ألا ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه عذب بما يناح به عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبدة بن سليمان أبو محمد الكلابي حدثنا مجالد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة قال: وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله ألا أنزع خفيك؟ قال: لا، إني أدخلتهما وهما طاهرتان، ثم لم أمشي حافيا بعد، ثم صلى صلاة الصبح. حدثنا عبد الله قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده، حدثني عبد المتعالي بن عبد الوهاب، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا المجالد عن عامر، قال: كسفت الشمس ضحوة حتى اشتدت ظلمتها، فقام المغيرة بن شعبة فصلى بالناس، فقام قدر ما يقرأ سورة من المثاني، ثم ركع مثل ذلك، ثم رفع رأسه فقام مثل ذلك، ثم ركع الثانية مثل ذلك، ثم إن الشمس تجلت فسجد، ثم قام قدر ما يقرأ سورة، ثم ركع وسجد، ثم انصرف فصعد المنبر فقال: إن الشمس كسفت يوم توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، وإنما هما آيتان من آيات الله عز وجل، فإذا انكسف واحد منهما فافزعوا إلى الصلاة. ثم نزل فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة فجعل ينفخ بين يديه، ثم إنه مد يده كأنه يتناول شيئا، فلما انصرف قال: إن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي، فرأيت فيها صاحب المحجن والذي بحر البحيرة وصاحبة حمير صاحبة الهرة. حدثنا عبد الله قال: وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثني أبي حدثنا المجالد عن عامر مثله. حدثنا عبد الله قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده، حدثني أبو النضر الحارث بن النعمان عن شيبان عن جابر عن عامر عن المغيرة بن شعبة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهذليتين أن العقل على العصبة، وأن الميراث للورثة، وأن في الجنين غرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا بكير عن عبد الرحمن بن أبي نعم حدثنا المغيرة بن شعبة أنه سافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم واديا فقضى حاجته، ثم خرج فأتاه فتوضأ، فخلع خفيه فتوضأ، فلما فرغ وجد ريحا بعد ذلك، فعاد فخرج فتوضأ ومسح على خفيه، فقلت: يا نبي الله، نسيت لم تخلع الخفين؟ قال: كلا، بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وقد كنت حفظت من كثير من علمائنا بالمدينة أن محمد بن عمرو بن حزم كان يروي عن المغيرة أحاديث، منها أنه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل ميتا فليغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا شيبان عن منصور عن الشعبي عن وراد عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال، وحرم عليكم رسول الله وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات. وحدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وهي حبلى فأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتلة بالدية وفي الجنين غرة فقال عصبتها أنا ديما لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل مثل ذلك بطل فقال سجع مثل سجع الأعراب وقال شعبة سمعت عبيدا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال منصور أخبرني قال سمعت إبراهيم يحدث عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل فغارتا فضربتها بعمود فسطاط فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله كيف ندي من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب قال فقضى فيه غرة قال وجعله على عاقلة المرأة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عاصم بن بهدلة وحماد عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على سباطة بني فلان فبال قائما قال حماد بن أبي سليمان ففحج رجليه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن حسين عن المغيرة بن شعبة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان بن أبي سهل وهو يقول يا سفيان بن أبي سهل لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني مسلمة بن نوفل عن رجل من ولد المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أنه صحب قوما من المشركين فوجد منهم غفلة فقتلهم وأخذ أموالهم فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم عن بكر بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها قلت لا قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما سألت أنا عنه فقال إنه لا يضرك قال قلت إنهم يقولون معه نهر وكذا وكذا قال هو أهون على الله من ذاك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عروة قال قال المغيرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين قال عبد الله قال أبي حدثناه سريج والهاشمي أيضا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد قال سمعت بكر بن عبد الله يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه قال: خصلتان لا أسأل عنهما أحدا من الناس، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهما: صلاة الإمام خلف الرجل من رعيته، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف ركعة من صلاة الصبح، ومسح الرجل على خفيه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن عون قال أنبأني أبو سعيد قال أنبأني وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان إذا صلى ففرغ قال: لا إله إلا الله. قال: وأظنه قال: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقضى حاجته، ثم جئته بإداوة من ماء وعليه جبة شامية، قال: فلم يقدر على أن يخرج يديه من كميها، فأخرج يديه من أسفلها ثم توضأ ومسح على خفيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك، قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه ماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كم جبته فلم يستطع من ضيق كم الجبة، فأخرجها من تحت جبته فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم الركعة التي بقيت عليهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم. حدثنا عبد الله حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة فذكر هذا الحديث، قال مصعب: وأخطأ فيه مالك خطأ قبيحا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الواحد الحداد حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم، ثم سجد سجدتين وسلم، ثم قال: هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد قال: دخلت مسجد الجامع فإذا عمرو بن وهب الثقفي قد دخل من الناحية الأخرى، فالتقينا قريبا من وسط المسجد، فابتدأني بالحديث وكان يحب ما ساق إلي من خير. فابتدأني بالحديث فقال: كنا عند المغيرة بن شعبة، فزاده في نفسي تصديقا الذي قرب به الحديث. قال: قلنا: هل أما النبي صلى الله عليه وسلم رجل من هذه الأمة غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ قال: نعم، كنا في سفر كذا وكذا، فلما كان من السحر ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنق راحلته وانطلق، فتبعته فتغيب عني ساعة ثم جاء فقال: حاجتك؟ قلت: ليس لي حاجة يا رسول الله. قال: هل من ماء؟ قلت: نعم. فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه، وكانت عليه جبة له شامية فضاقت، فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة، فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته ومسح على العمامة وعلى الخفين. ثم لحقنا الناس وقد أقيمت الصلاة، وعبد الرحمن بن عوف يأمهم وقد صلى ركعة، فذهبت لأوذنه فنهاني، فصلينا التي أدركنا وقضينا التي سبقنا بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين قال: حدثني رجل عن عمرو بن وهب يعني، فذكر نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال ناس من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته عنه، فقال لي: أي بني، وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك. قال: قلت: يا رسول الله، إنهم يزعمون أن معه جبال الخبز وأنهار الماء. فقال: هو أهون على الله من ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال: سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه مدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة. حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا أبو عوانة بإسناده مثله سواء قال أبو عبد الرحمن قال عبيد الله القواريري: ليس حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث، قوله: لا شخص أحب إليه مدحة من الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا عبيد الله بن إياد قال: سمعت إيادا يحدث عن قبيصة بن برمة عن المغيرة بن شعبة قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ما كان يسافر، فسرنا حتى إذا كنا في وجه السحر انطلق حتى توارى عني، فضرب الخلاء ثم جاء فدعا بطهور وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فأدخل يده من أسفل الجبة ثم غسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وكان إذا ذهب أبعد في المذهب فذهب لحاجته وقال يا مغيرة اتبعني بماء فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته فقال هل معك طهور؟ قال فاتبعته بميضأة فيها ماء فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه وكان في يدي الجبة ضيق فأخرج يديه من تحت الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح على عمامته وخفيه وركب وركبت راحلتي فانتهينا إلى القوم وقد صلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه أن يتم الصلاة وقال قد أحسنت كذلك فافعل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة أنه قام في الركعتين الأوليين فسبحوا به فلم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد التسليم.